قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه في أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم مكان كل مد يوما، وينظر عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. يأتي مالك بعد الآية الكريمة يقول: الأمر عندنا في من يصيد الصيد أو يقتل الصيد ويحكم عليه بإيش؟ أن يقوم الصيد وينظر بالقيمة طعاما، كأنه يوافق أبو حنيف، لكن لا، مالك يقول: الصيد قسمان، قسم له مثل فعلى الآية التي تقدمت وصدر بها الباب، وقسم لا مثلية له في بهيمة الأنعام، فهو الذي يقوم بالقيمة، والقيمة طعام وليس الدراهم، أو بالدراهم إن عجزوا عن الطعام. ومتى وأين تكون القيمة والعوض؟ قتله في بلدة، مثلا في رابغ ولا في طول ولا في دهباب، هذه لها أسعارها، لا ينظر إلى سعر مكة ولا إلى سعر المدينة، سعر هذا الصيد في محل قتل. إذا لم يكن في بلد وهو في الفلات، وفي فلات من الأرض ليس فيها سكان، وقتله هناك، ذاك المكان الخالي من الناس لا تنضبط فيه القيم، الأقيام للمثمنات لا تنضبط في هذا، ينظر إلى أقرب مكان عامر فيه ويقدر هناك ويؤخذ الطعام من هناك، لأن سعر هذا المكان قد يختلف عن سعر مكة، فإذا كان الطعام مرتفع القيمة في هذا البلد وقدر عليه بخمسة أمداد مثلا، ورحل مكة وجد قيمة الخمسة الأمداد تشتري 10، فاشترى 5 أمداد المقومة عليه تكون بنصف القيمة ولا لا؟ تكون بنصف القيمة، أو كان العكس، كان الطعام في تلك البلد رخيص فقدر عليه 10 أمداد، فجاء إلى مكة، قيمة 10 الأمداد في مكان الصيد تعادل 5 فقط في مكة، هل يشتري 5 في مكة بدل 10؟ لا، عليه 10 أمداد فيأخذها من بلد الصيد. نعم. وهنا شيء آخر، إن كان الطعام يشترى به بهيمة الهديا، هديا بالغ الكعبة، يشترط في المثلية من بهيمة الأنعام أن يكون في سن الهدي الذي يجوز أن يهدى به ما يجزئ في هدي التمتع، فإذا كان أقل من ذلك فليس بلازم أن يصل إلى مكة، يطعم لأهل المحل الذي اصطاد فيه عوضا لهم عما اصطاد من محلتهم. نعم. أما الصيام فإنه يصوم في أي مكان شاء، لا في محل الصيد ولا في مكة، بل يصوم حيثما شاء، لأن صيامه لا يرتبط بإطعام أحد، لا محل الصيد ولا بالغ الكعبة. نعم. قال: وينظر عدة المساكين، فإن كانوا 10 صام 10 أيام، وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. يشير مالك رحمه الله، الآية الكريمة تقول: فجزاء مثل ما إيش؟ أو عدل الله. لا، قبلها أو كفارة، لاحظوا هذه، أو كفارة طعام مساكين. فمالك ينبه بأن قيمة هذا الصيد بعدد المساكين 5، 10، 50، 60، 70، 90 عليه قيمة ذلك. ليش ينبه مالك على هذا؟ لأن لفظ الكفارة لم نجد في القرآن كفارة أكثر من 60 إيش؟ من 60 مسكين في كفارة الظهار، فمن لم يجد فصيامه، فمن لم يستطع فإطعامه، 60 مسكين. فجاءت كفارة الظهار في القرآن بإطعام 60، فيها تكفير لخطئه. فإذا ينظر إلى قيمة المقتول بالغا ما بلغ، 5، 10، 60، 70، لا يقف عند حد 60 المعهود في الكفارات.